الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتحدث عن بقية القوادح، أي ما هو القادح الذي انتهينا من ذكره قبل؟ القول بالموجب، القول بالموجب. والسادس الفرق بين الأصل والفرع، الفرق. غادي في هذه البقية نتاع القواعد نمشي كما يمشي بعض علماء الشنقيط، والشيخ الأخضر راه يعرف الحكاية، الله يجزيهم خير، يعني عندهم منهجية زينة. الطالب يعد نفسه، يتهيأ، يقرأ، يوجد، ويجي يمكن يعني يمكن يقرأ معاه في هذه الأبيات 20-30 بيت في حلقة. احنا عندنا أحيانا نقتصر على أخونا الشيخ سي الأخضر أبو عبد المهيمين، أخونا جمال ذكره الله بخير عماني، بعض أهل العلم ثم حضروا معهم 30 بيت في هذيك منظومة ابن أبي كف في 40 دقيقة كملوها. نعم، في مجلسين بين الآذان تاع العصر، بين الآذان والإقامة 15 بيت، كلام خفيف يعني ماشي شر. لكن في هذه الحالة ما يكون هذا إذا أعد الطالب عدته وطالع الدرس واستوعبه وكانت عنده إشكالات يطرحها. أما وهذه منهجية طيبة جدا، فيمكن الإنسان منظومة تاع 300 بيت يقرأها في 10 حلقات، وهذه جيدة جيدة يعني. فكم عندهم 40 دقيقة 30 بيت. احنا يظهر ننسير هذا، بس عرنا دينا وقت أكثر من بنشرح المنهجيات، دينا وقت يعني نرجع. لكن أخشى أن لا نتمكن من إقامة ما ذكرناه، لأن من تعود شيئا كيف ينفك عنه. المهم، القادح السابع هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: من القوادح فساد الوضع الآن يجد دليل حائزا عن السلم، كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات للعديد. هذا القادح السابع من القوادح في العلة يسمى فساد الوضع. معنى فساد الوضع؟ تذكر وصفا، تذكر علة ينبغي أن يرتب عليها عكس الحكم اللي رتبته أنت. تذكر علة وترتب عليها حكما كان المفروض أن يرتب عليها حكم مخالف له، فأنت تعكس الوضع، وضعك الذي بنيت عليه قياسك فاسد، فيسمى فساد الوضع. لهذا قال: من القوادح فساد الوضع أن، ما هو؟ أن يجد دليل حائدا عن السنن، أي مخالفا للسنن، مخالف للطريقة التي المعتادة في القياس. كيف مثلا؟ ثم ذكر له أمثلة أربعة: كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل. تأخذ التوسيع من خلاف التوسيع، ما هو؟ تضييق. أو تأخذ التسهيل من خلاف التسهيل، ما هو؟ تشديد. أو تأخذ النفي من خلافه، ماذا؟ إثبات. أو تأخذ الإثبات من خلافه، وهو نجيب أمثلة. الحنفي مثلا، الأحناف يرون أن الزكاة تكون على التراخي، يخرجها الإنسان على التراخي. عليكم السلام ورحمة الله. تكون على التراخي، شو معنى على التراخي؟ حال عليك الحول ما عليش إذا خرجتها بعد مدة. فيقولون: الزكاة واجبة على وفق الإرفاق، الرفق يعني، تدفع حاجة المسكين، فتكون على التراخي كالدية. الزكاة واجبة على وفق الإرفاق، تدفع حاجة المسكين، فتكون على التراخي كالدية. والدية على التراخي، والله الدية تنجم 3 سنوات. هنا واش قالوا؟ استدلوا على ماذا؟ على تراخي إخراج الزكاة بكون الزكاة لدفع حاجة المسكين. وين هو الوصف اللي اعتمدوا عليه؟ دفع حاجة المسكين. أنا أسأل، دفع حاجة المسكين تقتضي التراخي ولا الفور؟ الفور. إذن استدلوا على الحكم استدل ذكروا علة للحكم، المفروض هذه العلة تعطي حكما مخالفا، تعطي حكما مخالفا. طيب كذلك أن يؤخذ التخفيف من التغليظ، تذكر أمرا مغلظا ثم تأخذ منه أمرا مخففا. كاين مسألة، الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الكفارة في قتل الخطأ، هذا المهد به بأن الذكر هذا المثال، ذكر الكفارة في قتل الخطأ. بعض العلماء يقولوا تجب الكفارة في قتل العمد إذا حصل عفو من باب أولى. الشافعي، المالكي يقول تستحب، المالكية. بعض العلماء يقولوا لا، لا تشرع. وش يقول هؤلاء الذين يريدون أن يدفعوا ويستدلوا لعدم مشروعية الكفارة في قتل العمد، مش قتل الخطأ، قتل الخطأ منصوص. وش يقولوا؟ القتل العمد جناية عظيمة فلا تجب فيها كفارة كالردة. احنا بقطع النظر عن كونهم محقين في هذا في الحكم او غير محقين، احنا رانا نشوفوا في استدلالهم، نحن لا ننظر الى الحكم بالذات، نحن ننظر الى والمثال يكفي فيه الاحتمال. واش قالوا؟ القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة قياسا على الردة. كان المفروض كي قالوا القتل جناية عظيمة إليك يغلظوا على الإنسان، واضح؟ إذا ذكروا وصفا أو علة موجبة لخلاف ما رتبوه عليها، واضح؟ مثال آخر، شاف البيع، بيع المعاطاة اختلف فيه العلماء. ما هو بيع المعاطاة؟ شد مد، راك تبيع هذو، راك تبيع هذو، راني شايف السعر مثلا نرفدو نديرو في جيبي ونعطيك الدراهم، ما نساومك، ما نقولك شحال تبيع لي ولا كذا، هذا يسمى بيع. وتقريبا بيع المعاطاة راه هو الغالب الان، المالكية يجوزوه، الشافعية يمنعوه. الشافعية اذا استدلوا لمنع بيع المعاطاة فقالوا ماذا يقولون؟ بيع المحقرات بالمعاطاة، محقرات مش عادل الأمور هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد، هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد. فهو أخذ النفي من الإثبات، أثبات الرضا، والرضا المفروض ينعقد لأن الرضا هو المناسب. لكن ما تفهموش من كلمة مناسب اللي ذكرها سي بالعيد أن هذاك المناسب اللي ذكرناه بكري. الحقيقة المهم أن الرضا ينبغي أن يرتب عليه ماذا؟ لانعقاد، لا عدم الانعقاد. طيب أمر آخر، المالكي العكس، المالكي يرى بيع انعقاد بيع المعاطاة، مالكي ولو معاطاة كما يقول خليل، بيع جيد ولو معاطى. المالكي يستدل على مشروعية بيع المعاطى، الآخر يستدل على عدم المشروعية، وهذا يستدل على المشروعية، وهو مشروع، ولكن الاستدلال لأن الحكم الذي يقول به الشخص قد يكون صحيحا، بس على الاستدلال اللي يستدل له يكون غلط. واش يقول المالك؟ هو بيع لا توجد فيه الصيغة فينعقد. لا، المفروض كما فيهش الصيغة، عدم الصيغة الأرض العقل، اللهم إلينا كانوا بكاكيش. عدم الصيغة ينبغي أن يرتب عليه عدم الانعقاد لا الانعقاد. فهو وإن كان محقا فيما ذهب إليه من الحكم، ولكن يعني المقصود الإنسان، يعني موش معناه أنك رددت وقادحت في دليله أن الحكم الذي توصل إليه باطل، واضح كيف؟ لكن هنا أنت ترد وتقدح في الدليل الذي ساقه والقياس الذي اعتمده. لهذا قال من القوادح فساد الوضع أن يجد دليل حائدا عن السنن، يعني عن سنن القياس، كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل أي من ضده، توسيع ضده التضييق، التسهيل ضده التشديد، النفي عديله الإثبات، الإثبات عديله النفي، لهذا قال من عديلي، من عديلي. ثم الذين كفروا بربهم تركون ربهم يذهبون إلى غيره. فكل من هذه الأمثلة، كل من هذه الأمثلة خالف فيها المستدلون الطريق الصالحة، فرتبوا الحكم على وصف ينبغي أن يرتب عليه خلاف الحكم الذي ذكروه. زيد. منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع بناقض الحكم بذو قياس. زيد. جوابه بصحة الأساس. هذا نوع من أنواع القدح بفساد، هذا منه. احنا عرفنا أخذ التعسير من التيسير، والله مثلا النفي من الإثبات، هذا واحد آخر، هذا نوع آخر. منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديث المطاع. الإجماع معروف، الذكر المراد به القرآن، الحديث المطاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واش معناه؟ يجيك علة شرع نص على الحكم الذي يؤخذ منها، على الحكم الذي يرتب عليها، يجي المستدل يرتب عليها حكما مخالفا، فهذا يسمى من فساد الوضع. يأتي الشرع، يأتي الإجماع أو الكتاب أو السنة لوصف ويرتب عليه حكما، فيأتي شخص يستدل فيرتب على ذلك الوصف أو تلك العلة حكما مخالفا، فهذا داخل في فساد. في فساد ماذا؟ فساد الوضع. مثلا الحنفية يرون أن الهرة نجس، نجس السؤري، نجس اللعاب، فيقولوا السنور نجس كالكلب، السنور نجس كالكلب، لأنه أو يقولون لعاب السنور نجس كالكلب لأن كل واحد منهما سبع، كل واحد منهما سبع. لكن هنا بغي نقول لكم حاجة، المثال الذي يذكر يعني كاين قاعدة، المثال يكفي فيه الاحتمال، ولهذا نبهت مرارا بأن أحكام الله تعالى، أحكام الشرع، لا تؤخذ من الأمثلة التي يريدها الأصوليون. الأصولي راه باغي يذكر لك مثال برك، ما تأخذش منه، ما تأخذش الأحكام من الأمثلة التي يريدها أهل الأصول، هذه مسألة واضحة بينة. إيه؟ إذن يأتي الحنفي الذي يرى نجاسة سؤر ماذا؟ فيقول لعابه نجس كالكلب لأن كل منهما سبع. يقول لهم واحد، وإن كان في رده عليهم بهذا القدح نظر، وش يقول لهم؟ يقول لهم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الحاكم السنور سبع. هذا لو كان ثبت، لأن الحاكم رواه وعارضه وخالفه من؟ الذهبي رحمه الله. والصواب أن يستدل لذلك بالحديث الذي رواه مالك قد تقدم، إنها من الطوافين عليكم والطواف، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطواف. هنا قالوا بأن هذه العلة التي اعتمد عليها الحنفي في القول بنجاسة الهر هي نفس العلة التي اعتبرها الشرع موجبة لعدم نجاسته، وهو قوله الهر سنور سبع والهر سبع. لكن الحديث كما قلنا لم يصح، والمثال يكفي فيه مجرد الاحتمال. هذا مثال لاعتبار النص بالغ، اعتبار الوصف باش بالنص. مثال اعتباره بالإجماع، قالوا أيضا في هذا الإجماع أيضا نظر الشافعي، مثلا الشافعية يرون مشروعية تثليث مسح الرأس، فيقولون هو مسح كالأحجار، كالأحجار التي يستجمر بها فتثلث، فيثلث كيف، فيقال يقدح في هذا بأن الخف مسح وقد أجمع الناس على عدم تثليثه. لكن ينبغي أن يعلم بأن الشافعية إنما أخذوا تثليث مسح الرأس من بعض الروايات التي وردت عن عثمان في صفته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية قال العلماء إنها مخالفة لجمهور الروايات بعدم التثليث وهي شاذة. فهمت كيف؟ لكن المقصود هنا هل ثبت الإجماع على ذلك أم لا؟ طيب. إذن هذه أمثلة. ليش أمثلة؟ لكن راكم تعيشوا الدرس ولا راكم غايبين؟ هذه أمثلة لفساد الاعتبار للنوع الذي هو أن يأتي المستدل فيرتب على علة حكما وقد جاء في الإجماع أو النص ترتيب حكم مخالف على تلك العلة. واضح؟ قوله جوابه بصحة الأساس. نعم نعم أثبت العرش ثم انقش. نعم جوابه بصحة الأساس. كيف جوابه بصحة الأساس؟ قال لك هذاك الإنسان الذي استدل بوصف وأنت جئته بدليل ذلك الذي استدل بقوله الزكاة فيها سد خلة الفقير فينبغي أن تكون على التراخي كالدية. هو ذكر الرفق فيها. يجي يقول لك أودي أنا ذكرت وصفين، هذا بغي يهرب لك أنت. سمى هذا كما هذيك الحوتان المطلية بالصابون ما عندك مين تقبضها. ونقول لكم صراحة الجدال الذي يقع بين الناس لكل إنسان ما يكونش يخاف فيها ربي والله ما هو سكت. وهذا الذي يجري في الساحة بين الدعاة إلى السنة في معظم الأحيان من هذا القبيل هو جدال غير محمود، جدال شين غير محمود، ما هوش لله في الكثير من الأحيان. ولذلك لا تصل مع مخالفك إلى نتيجة. إنسان إذا لم يخش الله تعالى فيما يقول خلاص ولا فيما ينتقد ما غاديش توصل معه إلى نتيجة. فاسكت عنه اسكت واعبد ربك بأن تسكت وأن تشتغل بما ينفعه. هاك شوف هذا يقول لك لا أنا ذكرت وصفين أحدهما هو الذي رددت عليه وأنا أريد الوصف الآخر. ما هو الوصف؟ يقول لك أنا رتبت التراخي على رفق الشارع بالناس، والشارع صحيح في الزكاة رفق بالناس، فلا تؤخذ الزكاة من خيار أموال الناس ولا من شرارهم، ولكن يؤخذ الوسط، لا يؤخذ الفحل ولا الربع ولا الماخذ. فهمت كيف؟ فيقرب لك. وهكذا هذه المسائل اللي سبقت يقول لك أنا لم أرتب على هذه وإنما رتبت على الأخرى. يقول لك أنا ذكرت وصفين أحدهما غير صالح لأن يرتب الحكم عليه والآخر صالح فأنا أرتب الحكم على الآخر. إذن هذا عن قوله منه اعتبار الوصف بالإجماع والذكر أو حديثه المطاع بناقض الحكم بذا القياس، يعني في ناقض الحكم بذا القياس جوابه باش كيف يجيب المستدل الذي قدح غيره في دليله. جوابه بصحة الأساس، من يبين له بأن الأساس الذي اعتمدت عليه ليس هذا الذي قدحت به بل هو أمر آخر. زيد والخلف للنص أو إجماع دعا فساد لاعتبار كل من وعى. أي والخلف للإجماع للنص أو إجماع دعا فساد لاعتبار كل من وعى. أنت إذا جئت بقياس يخالف النص أو يخالف الإجماع، إحنا قلنا إذا جئت بقياس خالفت فيه سنن القياس هذا يسمى فاسد فساد الوضع. أما إذا جئت بقياس يخالف النص أو الإجماع فهذا فساد الاعتبار. والخوف للنص أو إجماع دعا سماه، يعني دعا معنى سماه فساد الاعتبار كل من وعى، يعني من أهل الأصول من العلماء. مثلا يأتي القرض الإقرار. بعض العلماء قال لا يصح إقراض الحيوان. ليه؟ لأنه قيمي. الحيوان مثلي ولا قيمي؟ جمل صحيح جمل يختلف عن جمل، حصان يختلف عن حصان، فهو في الحقيقة قيمي. قالوا لا يصح إقراضه لأنه لا يمكن تحديده ولا يمكن ضبطه. كيف؟ لا يمكن ضبطه، ولما كان لا يمكن ضبطه فلا يصح إقراضه، لأن المطلوب في الإقراض رد المثل. سلفا قمح ولا شعير ولا دراهم، بس إذا أقرضته جملا هذا، هذا القياس فاسد الاعتبار. ليه؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض جملا ورد خيرا منه. فهمت كيف؟ اقترض بكرا، شي بكر بكرا، ورد رباعيا، وقال أحسن الناس أحسنهم قضاء، خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا قياس جاء يعتبر فاسد الاعتبار، لا لأنه مخالف للنص. واضح كيف؟ هذا مخالف للنص. إذن وكذلك إذا خالف الإجماع، مثلا يجي واحد يقول لا يغسل الزوج زوجته لحرمة نظره إليها كالأجنبية، لا يغسله، نعم طبيعة الحال، وإلا إذا كان الغسل بتاع الحياة ما طبيعة الحال. إذن لا يغسل الزوج زوجه ليش؟ لحرمة النظر إلى الأجنبية. فيقال بأن هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الإجماع، فقد غسل علي بن أبي طالب فاطمة وسكت عليه الناس، فهذا إجماع سكوتي. ولكن ربما يقال لمخالفته النص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ماذا لو مت قبله فغسلتك وكفنتك، وهو لا يقول إلا حقا، وهو زوجها ولا اختصاص، اختصاص لا يثبت، خصائص لا تثبت بالاحتمال. فإذا هذا يسمى فساد، كيف يسمى؟ فساد الاعتبار. وذاك طيب، ما هي العلاقة بين فساد الاعتبار وفساد الوضع؟ قيل بينهما العموم والخصوص المطلق، وقيل بينهما العموم والخصوص الوجهيان، وهذا ما أشار إليه بقوله وذاك من هذا أخص مطلقا وكون عوز الوجه مما ينتقى. إذن وذاك الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى فسائل القادح المسمى فساد الوضع. وذاك زين؟ وذاك من هذا، هذا وينه؟ فساد الاعتبار، وهو مخالفة النص والإجماع. قيل إن العلاقة بينهما علاقة خصوص وعموم مطلقا، وقيل العلاقة بينهما علاقة خصوص وعموم وجهيان. وقد تقدم الكلام على العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهيان في الكلام على العموم والخصوص. زين؟ وجمعه بالمنع لا يضيع، كان له التقديم والتأخير. قال لك يمكنك أن تجمع بين أمرين، وأنت تقدح مثلا في فاسد الاعتبار بالقادح المسمى فاسد، تجمع شيئين، تجمع شيئين. مثلا واحد قال لك بأنه لا يجوز إقراض الحيوان، العلة وشنو؟ عدم توفر المثلية، لأنه لا يمكن ضبط الأوصاف، والحقيقة أن الأوصاف تضبط. كيف؟ قرأوا سورة البقرة، الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتخذنا هزوا، بعد قال قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول لنا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، بعد إنها بقرة صفراء فاقع لونها، ثم إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني باين. ربما الأوصاف التي تسمعها تكون أقوى المشاهدة، صار ضبط حتى المشاهدة بلك تشوفها منه وما تشوفهاش منه، فهمت كيف؟ والله تشوفها منه وما تشوفهاش مواجهة، يقول لك لا شيء فيها. لذلك احنا ما عدنا لا نصوره، ها في كتاب الله هذا باين. إذن إذا قيل لك إن العلة في عدم جواز إقراض الحيوان أن الأوصاف لا، فتقول له تضبط، تطعن له تقول له تضبط، تنازعه تمنع. ولذلك قالوا قال وجمعه بالمنع، معنى تمنعه ذلك العلة وترفض ذلك العلة التي اعتمد عليها في المنع، هذا يسمى المنع. أقف موقف تلقاوها كثير هذا عند الشوكاني في نيل الأوطار، يقول أقف موقف المنع، يقول لك لا أخويا ما يجكي معه، شو اللي يقبل لك المنع عندك ويظن رأيه خلاص صار إجماع، أقف موقف المنع ما تفوتش بس بعد ذلك أو أجمعوا مع المنع ماذا الدليل، وين هو الدليل؟ اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا. هنا واش درت انت؟ جامعت بين المنع وبين وجمعه، اي وجمع القدح بالقادح المسمى فساد الاعتبار، جمعك في القدح بين المنع وبين بيان فساد الاعتبار بذكر النص او الاجماع جائز، وجمعه بالمنع لا يضير. بصح وين هو اللي تقدمه؟ تقدم النص ولا تقدم الدليل الآخر اللي هو إمكان الضبط بالوصف؟ وين هو اللي تقدمه؟ واحد منكم قال نقدموا الدليل القوي، واحد قال نقدموا الدليل الضعيف. والشيء وش قلت انت سي بلعيد؟ هذا المنطق. اولا هو زعم قياسا، نرد عليه بهذاك اولا، لان هذا هو الذي يقتضي الدليل، هو ما ذكر الدليل، هو لو كان ذكر دليل، هو لو كان ذكر حديث نقول له الحديث ضعيف ولا معارض، هو ما ذكرش حديث، هو ذكر رايه نقول له رايك. وفي حكمه واحده اخرى، انت كي تذكر له راي، انت كي تذكر له الحديث كي تبدا بالقوي من السقف، وعلى تجي تنزل اذا قدمت الدليل القوي، علا تنزل للضعيف ولا ما عنده اعتبار؟ ولذلك في ابتدائك برد ما اعتمده في القياس حكمتان وفائدتان. الفائدة الأولى هو ما ذكرش الحديث، تبدأ أنت بما ذكره فتمنعه ثم تترقى. أما إذا بديت بالنص، إذا بديت بالنص لم يعد لرد ذلك القياس أهمية، لأن أنت ذكرت النص والنص سيد في الاستدلال، واضح كيف؟ ففي ابتدائك برد ما اعتمده في القياس فائدة، فائدة الأولى أنه هو الذي ذكره، والفائدة الثانية الإنسان في رده على المخالف يبدأ بالداني أو بعد يزيد له حتى يوصل له. هذه طريقة الإمام ابن تيمية رحمه الله، يبدأ بذا كي يكمل الآخر للسقف، ماذا بعد الحق إلا الضلال. كيف قال هنا؟ وجمعه بالمنع لا يضير، كان له التقديم والتأخير. وجمعه نعم نشوف لعلنا زيد البيت نعم. من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل، خلاص هذه تمنع له العلة، خلاص هذا القادح كم؟ تسع. هذا تمنع العلة خلاص. قال لك أنا أقول كما يقول المالكية وغيرهم بأن النباشة يقطع، يقول له خلاص العلة ما هيش موجودة، علة السرقة غير موجودة في النبش. هذا ما لم يأتي نص يدل على هذا، يدل على أن النباش سارق. إذن هنا هذا قدح بمنع العلة. زيد. ومنع علة ما يعلل علية، ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. هنا ما تمنعش العلة، تمنع العلية، يقول له لا الكيلو الكيلو لا يعلل به، تمنع العلة أو تمنع التعليل. قال الكيلو لا يعلل به، صحيح القمح يكال، الشعير يكال، بس هذا لا يعلل به. ولكن كي تقول له؟ تقول له مثلا الحفنة ليست مما يكال ومع ذلك يدخلها الربا، فهنا تمنع العلية. إذن هذا قادح، القادح كم؟ قادح التاسع اللي هو ماذا؟ وين هو القادح التاسع؟ من القوادح كما في النقل منع وجود علة في الأصل، ثم ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول. نكتفي بهذا وإلى حصة